قوالا بالحق ما أحوج العلماء أن يكونوا قوالين بالحق، لأن الناس في حاجة إلى من يتكلمون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي كان فقيه الشام، كان فقيه الشام. قصة أقولها لحضراتكم الآن وأقول لكم ما أذكره من هذه القصة لأني لم أعدها إعدادا. هذه القصة مذكورة في ترجمة أبي عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله. قيل له: ذكرنا بما حدث بينك وبين أمير بن العباس. العباسيين لما دخلوا بلاد الشام دبحوا الأمويين، لم يتركوا ذكرا ولا أنثى اللي هم العباسيين، وكان قصدهم أنهم يكتثم جرثومة الأمويين لا يبقوا منهم أحدا، يكتثوم اكتثاثا، حتى من هرب منهم كانوا يتبعونه ليقتلوه، فلم يرحموا للأمويين ضعفا ولم يراعوا لهم أيضا حرمة. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر العدو إذا تملك. سبحان الله، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. المهم إن بعد ما أمير العباسي أظنه اسمه علي، بعد أن قضى على الأمويين وذبح منهم من ذبح عشرات الألاف مثلا نحو من ذلك، قال: من إمام الشام؟ من بقى إمام الشام؟ فقالوا: أبو عمرو الأوزاعي. قال: إلي به. هذا أبو عمرو الأوزاعي به. فأتت إليه الشرطة، وطبعا بقى تصور بقى البلد كلها إيه، اضطرابات وقتل ونهب وقطع رقاب ودماء. فلما تيجي بقى شرطة تقبض على واحد تاخده توديه الأمير، هيكون حاله إيه بقى؟ هيكون حاله كده كان رايح فسحة ولا رايح ممكن تدق رقبته؟ المهم ذهب إلى هناك، قال: فوجد الناس صفوفا عند الأمير، صف بالسيوف المسلولة، وصف بالرماح المفوقة، وصف بالكالجوب دي زي الحديدة كده زي الفاس كده أو نحو من ذلك. وفي صدر المجلس مين؟ الأمير العباس. قال له: أنت أبو عمرو الأوزاعي؟ قال له: آه. اقتر اقتر. قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ ما تقول في دماء بني أمية؟ الرجل دبحهم وخلاص، خلص القصة بقى. قال: فسكت هنيها، ثم هانت علي نفسي وتذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل، فقال: إن دماءهم عليكم حرام. شو بقى الكلمة دي؟ إن دماءهم عليكم حرام. قال: ويحك، انظر ما تقول. انت شفت بتقول مين؟ بتقول ايه وبتكلم مين؟ ويحك، انظر ما تقول. قال: قال سمعت فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل نفسه، والتارك لدينه المفارق الجماعة. قال: ألم يفارق الجماعة؟ ألم يترك الدين؟ قال: كلا، لم يفعلوا ذلك. قال: كلا، لم يفعلوا ذلك. فقال: ألسنا نحن أولى بالأمر منهم ونحن أولاد عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه كان فيهم، فكيف أخذتم منهم؟ أخذ بقى جد في المسألة دي، بيقول الناس اللي حواليه: فظننا أن رأسه ستطير بين رجليه، يعني بقى أي واحد ضربه سيف مطير رقبته. فأشح بيده اللي هو الأمير العباس، يعني طلعوا رجل مقرف ذه، طلعوا عارف. قال: فخرجت، أو الأوزاعي بيقول: فخرجت لا أظن السلامة، فأتبعني فارس، فقلت: لقد جاء ليدق عنقي، فاستقبلت القبلة لأصلي قبل أن يقتلني، قبل ما يموتني بقى. الله أكبر، يصلي ركعتين، وأول من سن الركعتين قبل الموت مين؟ أيوة أحسنت، مش ابن أرد، ابن عدي. قال: فلما قضيت الصلاة قال: إن الأميرة يأمرني أن أعطيك هذا. فرمى إليه ببدرة صر كده مليان أموال، 10,000 دينار مثلا ولا حاجة. قال: فوالله ما دخلت بيتي حتى فرقته، أو حتى فرقته. 10,000 دينار، الدينار مثلا 1,000 درهم، راح واخد الصورة دي راح موزعها على ناس كلها قبل ما يخش بيت. أدي مثال هذا مثال. ولو استقرأنا أهل العلم كيف كانوا قوالين بالحق لا يخافون في الله لومة لائم لوجدنا عجبا عجابا، ولوجدنا أن الأمة ما اجتمعت على أهل العلم إلا لحرمة أهل العلم، والحرمة لا تأتي من خلال ما يحفظون، ولكن تأتي من خلال المواقف ومن خلال الأعمال.